تفضل. عندنا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كونه خلق الخلق بعلمه. قال الشارع: خلق الأوجد وحددها وأنشأ. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نص على الحال، أي خلقهم عالما به. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخلق كما هو معلوم من أفعال الله عز وجل، إنه يخلق جل وعلا، ومن أسمائه الخالق. ومن مراتب القدر الإيمان بالقضاء والقدر الخلق، الإيمان بمرتبة الخلق. وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن الخلق يجمع معنيين، يجمع معنيين. المعنى الأول الإبداع والبر، ومنه اسمه الباري سبحانه وتعالى. والثاني التقدير والتصوير. المعنى الأول الإبداع والبر، والثاني التقدير والتصوير. وهذا الذي جاء في الآيات، فالله عز وجل خلق وبدأ الخلق وأبدع الخلق، بديع السماوات والأرض، أي أوجدها من العدم وأوجدها على غير مثال سابق، وأيضا قدرها وصورها على الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وأنزله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كيف رد على المعتزلة؟ ما رأيكم؟ يقول الشيخ: في ذلك رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون عليم بلا علم، والآيات تثبت علم الله عز وجل أنه عليم بعلم. والشيخ الطحاوي قال: خلق الخلق بعلم. فهذا كله فيه رد على هؤلاء. نعم. قال الإمام عبد العزيز الزكي، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وجريده في كتاب الحيدة. الحيدة مطبوع، كتاب مطبوع، وهو حكى فيه مناظرة مع بشر المريسي. والحيدة المقصود بها ماذا؟ كلمة الحيدة أن الإنسان يحيد عن الجواب، إذا جاءته الحجة والبرهان يحيد عنها. وهذا الذي حصل من هؤلاء، أن الحق واضح فحادوا عنه. وهي رسالة حققت وطبعت طبعات كثيرة وهي موجودة. نعم. الذي حكى فيه مناظرته بشر الفريد عند تقول أن نساله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يعلم. فجعل يكرر سؤال عن صفة الذي تغير لأنه لماذا يكرر؟ يقول لا يجهل، ما قال يعلم، ما أثبت العلم، وإنما قال لا يجهل. إن أجاب بالإثبات أبطل حجته في كون القرآن ماذا؟ مخلوقا، لأنه لا يستطيع أن يقول علم الله مخلوق والقرآن من علم الله، سيتناقض. ولذلك قال القرآن مخلوق ولم يجب بإثبات العلم لله تبارك وتعالى. وقول البشر المريسي لا يجهل، هذه هي الحيدة، حيدة عن الجواب. والحيدة ضرب من الانقطاع، يقول العلماء الحيدة ضرب من انقطاع، يعني هو انقطعت حجته، انقطعت حجته. نعم. وبه يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة بدء، فإن قولي هذه السؤال لا تجهل ليس هو إثبات الأنبياء، وقد فتح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الفرد أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، ويدفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي ولكن تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. قال: فالإيجاد مستلزم للعلم. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى له عبارة في هذه المسألة يقول: والخلق يستلزم العلم، والخلق يستلزم العلم، لأن الخلق يستلزم ماذا؟ الإرادة، والإرادة تستلزم العلم، فهذه الصفات متلازمة، ولذلك كان الإيمان بها لا بد منه في الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ولأن المخلوقات فيها من الأشياء والرضوان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحدث المتقن يستجع قدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويستجع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم، والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما، لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع. الثاني أن يقال: كل علم بذات نفسه هي المخلوقات، فهو منه، ومن المبتدع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عليه منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا بقياس التبديل ولا بقياس الشمول، بل كل ما ثبت المخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل لفظ تنزل عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عن أولاده. الآن خلاصة ما ذكره الشارح ذكر مقدمتين ونتيجة، نلخص ما ذكره الشارح في المقدمتين والنتيجة. فالمقدمتان الأولى قوله: الإيجاد يستلزم الإرادة. الثانية: الإرادة تستلزم العلم والتصور. النتيجة أن الإيجاد يستلزم العلم. أعيد مرة أخرى خلاصة ما ذكره الشارح في المقدمتين والنتيجة. فالمقدمتان الأولى: الإيجاد يستلزم الإرادة، والثانية: الإرادة تستلزم العلم أو التصور. النتيجة أن الإيجاد يستلزم ماذا؟ العلم. خلاصة هذا ما هو؟ أن الخالق لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن تثبت له صفات الكمال، وصفات الكمال متلازمة، ولذلك ختم هذا بقوله: كل ما ثبت المخلوق من كمال فالخالق أولى به وأحق. نعم. قوله: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن نفسه أن يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله قادرا خلق أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قوله: وضرب لما جاء. قال الشارح: جاء يعني الله سبحانه قدر أجل الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستحقون ساعة ولا يستحقون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستحقون ساعة ولا يستحقون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تكون إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأبي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مغروبة وأيام معلولة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حكمه ولن يؤخر شيء عن حكمه، ولو كنت تأسف لا أحيينك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. فالمقصود بأجله. هذه مسألة مهمة دائما يذكرها أهل العلم للرد على المعتزلة كما سيبين الشيخ. فالسلف يقولون: المقتول ميت بأجله، يعني الله عز وجل كتب على كل نفس أجل ونهاية، وكل أجل له سبب، قد يموت الإنسان بسبب قتل، قد يكون بسبب مرض، قد يكون بأي سبب قدره الله عز وجل، خلافا لقول المعتزل الذي سيذكره الشيخ، وهو أنهم يقولون المقتول مقطوع عليه أجله، يعني القاتل قطع أجل المقتول، يعني مات قبل أجله هذا المقتول. هذا باطل، هذا باطل. نعم. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر ورضى أن هذا يكون سبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الأجل، وهذا بالحق، وهذا بالغلط، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل تعالى إلى أجله فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن يقتل من الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يحل فيه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه النهي عنه ومباشرته سبب المهجور. وعلى هذا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد بالعمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في الفتح وعدم. يعني الله عز وجل قدر السبب والنتيجة، هذا معنى ما ذكره الشيخ في شرح الحديث، وإن كان للعلماء أكثر من قول في هذا الحديث، منهم من قال المقصود بزيادة العمر البركة، ومنهم من قال أنه زيادة حسية، يعني الإنسان يصل رحمه فالله عز وجل يزيد في عمره، وهذا دليله قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي في اللوح المحفوظ أم الكتاب لا يتغير، لكن الذي في الصحف الأخرى هي التي يكون فيها التغيير، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. ولذلك جاء حديث صلة الرحم، وجاء في حديث أن الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، إلى غير ذلك. نعم. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم زيادة العمر ونقصان تأثير الدعاء بذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف التجاوز من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخوي شرك كما في الدعاء الذي رواه النسائي؟ يعني من المقرر أن استجابة الدعاء كما نبه عليها ابن تيمية رحمه الله، له كلام جميل في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك ابن القيم في غاثة اللهفان، يقول أن استجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. استجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، لذلك لا يلزم من استجابة الدعاء الرضا عن الداعي. لا يلزم من استجابة الدعاء الرضا عن الداعي، فقد يستجاب له وهو آثم، قد يستجاب له وهو آثم يعني في الأمور الدنيوية، بل قد يكون مشرك وكافر لكن مضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيدعو الله فيستجيب الله عز وجل له، فإجابة الدعاء ماذا؟ لا يلزم منها الرضا عن هذا الداعي. وأيضا عدم إجابة الدعاء لا يلزم منها عدم الرضا عن الداعي، فقد يكون الداعي من أتقى الناس وأصلح الناس، لكن الله عز وجل شاء أن لا يستجيب دعاءه هذا المخصوص لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. الشاهد أنه قال: ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، النفع الأخروي كما مثل الشيخ بالدعاء الذي سيذكره. نعم. من حديث عباس بن مالك رضي الله عنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كان للحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، الى اخر الدعاء. ويؤيده هذا ما رواه حاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعود البدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وإذا رجلا لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وبالحديث رجل على من يظن ان الذكر سبب في دفع البلاء وحصول النعمه، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الجدل وقال: انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وعلم ان الدعاء يكون مشروعا لا ياتي بعض الاشياء دون بعض. يعني ما حكم الدعاء؟ قال الشيخ: الدعاء يكون مشروعا. طيب ما حكمه؟ ابن تيمية في مواضع، أكثر من موضع في مجموع الفتاوى، ذكر أن الدعاء تعتريه الأحكام الخمسة، الدعاء تعتريه الأحكام الخمسة. هناك دعاء واجب، دعاء مستحب، دعاء مباح، دعاء مكروه، دعاء محرم. في أدعية محرمة فيها اعتداء في الدعاء، أدعي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وهكذا. فالدعاء تعتريه ماذا؟ الأحكام الخمسة. نعم. وعلم أن الدعاء يكون مشروعا لا يأتي بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بكل عمر، ويقول: هذا أمر قد خلق منه. وأما قوله تعالى: ولا يعثر من معثر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى في العمر إنه بمنزلة قوله: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معثر آخر. وقيل: الزيادة والنقصان في الصغر التي تكون التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: كل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن تفهم الإثبات في الصحف التي في أيدي الملائكة، لأن الصحف أكثر من، يعني كما دلت النصوص أن هناك كتابة وتقدير هو في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء تقدير ماذا؟ عمري، عمر الإنسان. إذا كان جنين في بطن أمه يرسل الملك فيؤمر بكتب، هذه كتاب، هذه تسمى عمري، هذا النوع الثاني. وفي نوع ثالث وهو الذي يكون سنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وفيه يوم، كل يوم هو في شأن. فهذه أربعة مقادير أو تقادير، وأربعة كتابات، وأربعة أقلام، ومنهم من جعلها خمسة، على حسب النصوص التي وردت. الشاهد أن الذي في اللوح المحفوظ هذا الذي هو أم الكتاب، وهو الذي لا يغير ولا يبدل، وهو الذي قيل فيه رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الصحف الأخرى لا يزال يجري فيها ماذا؟ تجري فيها الأقلام والكتاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به قال عرج به حتى سمع صريف الأقلام، صريف الأقلام، ليس اللوح المحفوظ وإنما الصحف الأخرى والكتاب الأخرى والتقدير الآخر. نعم. وعنده كل كتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويلزمه ويثبت ما يشاء فلا يلزمه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول ومن الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله تعالى، ثم قال لكل أجل كتاب يجب الله ما يشاء ويكتب، أي إن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تسلم بشريعة أخرى. فيسلم الله ما يشاء من الشرائع حتى انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عالمون قبل أن يخلقه، هذا في إثبات صفة العلم لله عز وجل. نعم. قال الشاعر يعلم سبحانه ما يكون ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، الرافضة والقدرية القائلين بالبداء، البداء تعالى الله عما يقولون، يعني أن الله عز وجل قضى شيئا أو أمر بشيء أو حكم بشيء ثم بدا له أي ظهر له علم شيء لم يكن يعلمه، وهذا باطل. نعم. الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، والكلام في القدر كثير في الطحاوية ويتكرر، وكلام الشارح فيها كثير إن شاء الله. نعم. قوله وأمره بطاعته ونهاه عن معصيته. قال الشارح ذكر الشيخ رحمه الله أنه الثاني بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يكن لم يشأ لم يكن. قال الشارح قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالآيات تثبت مشيئة الله وتثبت مشيئة المخلوق، ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله تعالى. نعم. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى تبين يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان لا يصطحب في السماء. وقال تعالى ان كان عنه عليه السلام اذ قال لقومه ولا يتنفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وقال تعالى ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الى غير ذلك من الادله على انه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في دينه ما لا يشاءه ومن اضل سبيلا واكثر ممن يزعم ان الله شاء ايمانا يكافر والكافر شاء الكفر. فغلبت مشيئه الكافر مشيئه الله تعالى الله عما يكون له كبيرا. فإذا قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذكر فيه حيث أضاف لإخوان الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. وهذا تذكرون في التدمرية مر معنا سماهم الشيخ الإبليسية والمشركية، والمقصود أنهم احتجوا بالقدر على المعصية، احتجوا بالقدر ماذا؟ على المعصية. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأدلة أنزلها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك واحتفظ لما شاء فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليه ذلك. وأما قول إبليس رب بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له. الا تسمع قول نوح عليه السلام هنا او انكر قال او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره به. هذا قراته صح؟ ما وصلت اليه؟ طيب هذه الجمله قوله أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن المشيئة أن مشيئة الله دليل على أمره به، هنا عندكم المحقق أو ما أثبته المحققان ماذا قال؟ المنتفي هو مشيئة الله الشرعية إلى آخره. وقال قال ابن القيم ما أثبته المحقق أو المحققان التركي والأرناؤوط هو نص كلام ابن كثير في تفسير سورة النحل آية 36 قوله المنتفي هو مشيئة الله الشرعية لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة. ثم ذكر كلام لابن القيم طويل في الشاهد ماذا؟ أن ما أثبته المحققان هنا في قولهم المنتفي هو مشيئة الله الشرعية إلى آخره هو نص كلام ابن كثير في تفسير سورة النحل، ولكن ابن تيمية وابن القيم من لم يثبت هنا أن المشيئة هي الشرعية، وإنما أثبت أن المشيئة هنا الإرادة الكونية كما في منهاج السنة والشفاء العلي. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه أفاد أن المشيئة طبعا لا تنقسم إلى كونية وشرعية. الحين واضح كلامي؟ الآن معروف أن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، أما المشيئة فهي ماذا؟ كونية فقط، المشيئة كونية. ابن كثير قسمها إلى كونية وشرعية، لكن عامة أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم ما قسموا الإرادة الكونية، عفوا ما قسموا المشيئة إلى كونية وشرعية المشيئة، وإنما يقولون الإرادة تنقسم إلى قسمين، الكونية وهي بمعنى المشيئة، فالمشيئة كونية فقط، أما الإرادة الشرعية هي الشرعية، لكن المشيئة لا تكون ماذا؟ لا تكون شرعية، المشيئة مشيئة فقط كونية، أما الإرادة تكون ماذا؟ كونية وشرعية. هذا معنى واضح. فعلى هذا قال أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، واضح كلام ابن أبي العز، لكن الذي كتبه المحقق قال هو مشيئة الله الشرعية، ثم قال وأما مشيئته الكونية فهذا من كلام ابن كثير، وهذا اختيار ابن كثير الذي أكثر المحققين على خلافه، أن الإرادة ماذا؟ كونية فقط، وأما أن الإرادة كونية وشرعية، أما المشيئة فهي كونية فقط. نعم. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضة جهله وأمره الذي أرسل فيه رسلا وأنزل فيه كتبا بقضاء وقدر بجانب مشيئة عامة ذات أصل الأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بما لأمره دافعين بها لشرح كفاية الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أرفع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، وعلم أن مراده التكذيب فهو من قبل الجهل، من أين له أن يعلم أن الله لم يقدر أطلع الغيب، فإذا الغيب فما تحتجون فما تقولون احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟ وهذا الحديث مر معنا، تذكره في التدمرية مر معنا حديث احتجاج آدم وموسى. نعم. إذ قال له أتلومني على أمر ما كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى عليه السلام أي غلبه بالحجة، قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لرويه كما فعلت القدرية، ولا القدرية كذبوا هذا الحديث وردوا كما نقل ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثامن، قال كذب أبو علي الجبائي هذا الحديث، كذب أبو علي الجبائي هذا الحديث. نعم. ولا من تأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر الذنب، وهو كان عالم بربه وذنبه، بل أعاد بني من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باق وموسى عليه السلام كان عالم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنبه فاكتاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع الذنب على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المعصية لا على المصيبة. هذا معنى الحديث، وتعلمون أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على الذنوب والمعاصي، فاحتجاج آدم كان احتجاج بالقدر على المصيبة، مثل قوله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاني، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، ما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام رضوان الله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أسلم فعليه أن يستغفر ويتوب من المعاصي ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قوله في رب بما أغويتني إنما ذم عن احتجاجي بالقدر لا اعترافي بالقدر وإثباتي له، ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضلكم. ربكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل فما شئت كائن وإن لم أجد وما شئت إن لم. من هو القائل؟ قال هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه الأبيات نقلها كثير من أهل العلم، منهم من لا لكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن إلى آخر الأبيات. نعم. وعن وابي المنبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت. لماذا تحيرت؟ لأن القدر له جانبان. اكتبوا هذه العبارة، القدر له جانبان. الأول مما ينبغي البحث عنه، الأول مما ينبغي البحث عنه والتفقه فيه، وهو العلم الموجود، وهو العلم الموجود. والثاني مما ينبغي الكف عنه، ثاني مما ينبغي الكف عنه وهو العلم المفقود، كما سيأتي في كلام الطحاوي. فالحيرة تقع في ماذا؟ العلم المفقود. نعم. ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أصدقهم فيه. قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويبذله ويبتلي أدلى. قال الشارح هذا رد على المعتزلة قوله بوجوب مجد أصحاب العرش على الله وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والضلال تسمية العبد ضالا. تعلمون أهل العلم حينما يذكرون الهداية والهدى يقولون الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. المعتزلة لا يثبتون هداية التوفيق، وإنما يجعلون الهداية فقط هداية إرشاد دلالة وإرشاد، وهذا مبني على دليل عقلي فاسد كما سيبين الشيخ. نعم. قالت المعتزلة الهدى من الله ويان طريق الصواب والضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى العبد الضلال عند خلق العبد الضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على عظيم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة له، والدليل يعني العبد يخلق فعل نفسه، هذا مبني على أن العبد يخلق فعل نفسه. نعم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيانا طريقا لما صح هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو علق في كل نفس لما صح التمييز بالمشيئة. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله فإن يشأ الله يضلله وفإن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قوله وكلهم يتخلفون في مشيئته بين فضله وعدله. قال الشارح فإنه كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمن هداه للإيمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد. وزيادة في هذا المعنى زيادة لإيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على تقريبه، يعني الطحاوي الشيخ الطحاوي. نعم. قوله هو متعالى الضداد والأمداد، الضد المخالف والند الفكر، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا ند له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في تعليم أن العبد يخلق يخلقه فعلا. قوله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غافل عنه. قال السائل اي لا يوم قضاء الله غافل ولا يعقب اي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب امره غالب وهو الله وحده القادر. المراد بالقضاء والحكم هنا يعني الكون القدري، الكون القدري. نعم. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل بحكمه. قال الشاعر أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان استقرار اليقين المالك الحول والتفرع والتكوين. علم اليقين، العلماء تكلموا عن علم اليقين. ما هو علم اليقين؟ يقولون هو علم اليقين هو واردات ترد على النفوس، واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. علم اليقين هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، تعجز النفوس عن ردها. ذكر هذا ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الرابع. نعم. والتنوين في كل بدل الإضافة أي كل كائن مرتب عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لأن سيأتينا مسائل كثيرة متعلقة بالنبوة والنبوات فنقف عند هذا. والآن كأن الشيخ يعني فرغ من جل مسائل الإيمان بالله، وسيأتي الإيمان بالنبوات، وسيعود إلى شيء من مسائل القدر والمسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل في مواطن إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.